يقال في الدعاء المعروف بين الناس: فتح الله على قلبك. فمن أي الأنواع؟ الحسي ولا الشرعي؟ الحس يعني معناه فتح صدرك حتى يراه الناس، يرون قلبك. عجيب، لا بأس أن ترجع عن قولك إذا كان إذا لم يكن صحيح. ها؟ أي شرعي معنى. وش معنى فتح الله على قلبك؟ يعني الفتح ضد الإغلاق، يعني هدى وشرحه للإسلام وما أشبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.